الشعب كان مستني المسيح يجي زي الأنبياء ما قالوا من زمان. الناس كلهم كانوا بيسألوا نفسهم ويقولوا يا ترى يوحنا ده هو المسيح. يوحنا قال لهم أنا بعمدكم بمية، لكن هيجي بعد مني اللي هو أقوى مني، اللي أنا ولا حاجة بالنسبة له، هو اللي هيعمدكم بالروح القدس والنار. يوحنا كان بيتكلم عن المسيح ويقصد بكلامه إن المسيح لما هيجي هيعمد الناس بالنار، إن الروح القدس هيطهر قلوب الناس زي ما النار بتطهر الحاجة اللي بنحطها عليها. يوحنا قال مثل تاني عن المسيح، قال إن المسيح شايل المدراية في إيده، المدراية اللي بيدروا بيها القمح اللي كل الفلاحين عارفينها وبيفصلوا بيها القمح عن التبن بعد جمع المحصول. وكان يوحنا يقصد يقول إن الناس اللي بيتوبوا دول زي القمح هيروحوا السماء، واللي ما يتوبوش دول زي التبن اللي هيتحرق في نار جهنم. يوحنا قال المسيح هيجي ومدريته في ايده، يجمع القمح في المخزن ويحرق التبن في النار. في الوقت ده جه المسيح من الناصرة لنهر الأردن وراح ليوحنا عشان يعمده بالمية. أم يوحنا قال له ازاي عمدك انت؟ ده انا اللي محتاجة اتعمد على ايديك، تقوم انت تجيني؟ يسوع قال له لازم اتمم الوصية. ام يوحنا عمده، واول ما يسوع اتعمد وطلع من المية السماء اتفتحت له وشاف روح الله نازل عليه زي حمامة، وصوت من السماء بيقول اهو ده هو ابني الحبيب اللي فرحت بيه. أصل يسوع كان مختلف عن كل البشر، في ميلاده اتولد بحلول روح الله القدوس على العذراء مريم، ويوميها شهد له ملاك من عند الرب إنه قدوس، ولما تعمد شهد له روح الله إنه مش زي باقي البشر لكنه الابن الحبيب. بعد كده جه يسوع مرة تانية للحتة اللي يوحنا كان بيعمد الناس فيها. أول يوحنا ما شاف يسوع جاي ناحيته هتف وقال هو ده حمل الله اللي هيرفع خطية العالم. الكلام ده كان مفهوم عند كل اليهود اللي سمعوه، لأنهم كانوا متعودين يقدموا الذبائح كل سنة عشان ربنا يغفر لهم خطاياهم. فيوحنا هنا كان بيبشرهم ويقول لهم إن المسيح هو الذبيحة المقبولة عند ربنا، الذبيحة اللي بتتقدم مرة واحدة على الصليب واللي هيغفر بيها ربنا خطية كل الناس اللي تآمن بيه. ده اللي قصد يوحنا المعمدان عن المسيح لما قال انه حمل الله اللي حيرفع خطية العالم. لما نتبع خدمة المسيح ونشوف اللي عمله للناس نلاقي حياته كلها مليانة بالخير والرحمة والحب لكل اللي عاش بينهم. في كل بلد كان بيروح لها كان بيعلمهم ويكلمهم عن محبة ربنا ويعرفهم الصح من الغلط. في كل بلد كان بيشفي العيانين، يخلي العرج يمشوا ويقوم المشلولين ويفتح عينين العمي، واكتر من كده كان احيانا بيقوم الميتين من الموت. لكن الغريب ان في ناس بعد كل ده ما امنوش بالمسيح، واكتر ناس ما امنوش بيه هم اهل بلده، البلد اللي عاش وتربى فيها اللي اسمها الناصرة. هو نفسه استغرب من عدم ايمانهم. ولما جه المسيح للناصرة دخل المجمع اللي زي الكنيسة دلوقتي، كان متعود من صغره يروح المجمع كل يوم سبت، ووقف المسيح يقرأ آيات من التوراة، ولما فتح الكتاب قرأ جزء من نبوة النبي إشعيا مكتوب فيه الرب حل بروحه علي لأنه خصصني عشان أبشر المساكين، عشان أشفي اللي قلبهم مكسور، وعشان أطلع المحبوسين من سجن الخطية، وأفتح عينين العمي، وأحرر المزلولين بالشر والخطية. أنا جاي أبشر الكل وأقول للكل إن الوقت اللي احنا فيه ده هو الوقت المناسب، الوقت اللي حيقبل فيه الرب كل واحد يجيله. وبعد ما قرأ المسيح الكلام ده قفل الكتاب وقعد، لكن الناس اللي كانوا في المجمع كانت عينيهم لسه بصاله ومستنيين انه يكلمهم. فابتدى المسيح يكلمهم ويقول لهم الكلام اللي سمعتوه واللي قاله ربنا للنبي إشعيا ده تم كله النهاردة. وفهمهم المسيح معنى الكلام، فهمهم ان النبي إشعيا كتب من 700 سنة عن المسيح انه هيجي وحيبشر المساكين ويشفي العيانين ويحرر الناس من سجن الخطية. فهمهم المسيح ان النبوة دي اتحققت وانه موجود دلوقت في وسطهم عشان يحقق ليهم الوعد اللي وعدهم به ربنا. كل الحاضرين اللي شافوه وسمعوه كانوا معجبين به جدا ومندهشين من الكلام الحلو اللي طالع منه، لان كلامه كان مليان بالنعمة. المسيح بشر الناس اهل بلده وقال لهم انه جاي يحررهم من الخطية، بالرغم من كده ما قدروش يأمنوا. والمسيح وبخهم وقال لهم انتوا عايزين تشوفوا معجزات عشان تأمنوا، وبتقولوا لي اعمل هنا في بلدك معجزات زي ما عملت في البلاد التانية؟ اقول لكم الحق، البعاد هم اللي حيقبلوا نعمة ربنا وانتوا لا. الناس اللي في المجمع غضبوا قوي لما سمعوا الكلام ده، قاموا طلعوه من المجمع وخدوه بره البلد وجابوه على طرف الجبل اللي بلدهم كانت مبنية عليه. كانوا عايزين يرموه من فوق الجبل، لكنه عدى في وسطهم ومشي وساب لهم البلد. قد ايه الشيطان بيقفل عقول الناس ويسد قلوبهم. النعمة تيجي لحد عندهم ويرفضوها. اللي يرفض رحمة ربنا يبقى ذنبه على جنبه. السنين اللي قضاها المسيح في العالم بين الناس كانت كلها بركة وراحة وخير لكل الناس. كان بيقول للناس تعالوا لي وانا ريحكم، كل التعبانين ريحهم، وكل اللي حملهم تقيل شالوا عنهم. وعمل معجزات كتير، شفى العيانين وفتح عينين العمي وشبع الجعانين، حتى الميتين قومهم الموت. ان كنت عايز تسمع معجزات المسيح هتسمعها في شريط مخصوص، لكن دلوقت هنسمع كم حاجة بسيطة عن معجزات المسيح. مرة كان في ضابط روماني كبير، وكان واحد من الغلمان بتوعه عيان خالص كان بيموت. جاله الضابط عشان يشفيه. قبل ما المسيح يتحرك الضابط قال له بكل إيمان، أنا ما استحقش إنك تدخل بيتي، كفاية تقول كلمة واحدة وهو يخف. وفعلا في نفس اللحظة العيان خف تمام. وياما عيانين بكل مرض شفاهم المسيح. مرة جابوا له ولد عنده صرع كان بيترمي في الأرض ويقع أحيانا في المية وأحيانا في النار، المسيح شفاه في الحال. شفى ناس عندهم جزام، وكان الجزام ده مرض معدي وملوش دواء، واللي كان يصيبه المرض ده يبقى مكروه من كل الناس ويعيش بعيد وحده برا البلد، ولحمه كان بيقع كل يوم، عذاب ووجع ملوش آخر. ياما المسيح شفى العيانين الغلابة دول، وبكلمة واحدة أو بلمسة واحدة من إيده طهرهم. وظهرت قوة المسيح وسلطانه وهو بيفتح عينين العميان. الأعمى كان لما يسمع المسيح فات في الشارع والناس حواليه يصرخ وينادي على المسيح عشان يرحمه ويفتح عينيه، والمسيح كان يسمع ويرحم ويشفي. حتى الأعمى المولود أعمى شفاه وخلاه يشوف الدنيا اللي اتحرم منها طول عمره. شاف المسيح عيانين كتير، المشلولين والمتكسحين والستات اللي دمهم بينزف. شاف الخرس وخلاهم يتكلموا، والطرش خلاهم يسمعوا، والعرج خلاهم يمشوا. كانوا بيجيبوله كل العيانين في أي مكان يروح فيه، وكان يشفيهم بقوته وسلطانه على كل مرض. والمسيح عمل معجزات تاني. مرة كان بيعلم الناس في الخلا وتجمعوا حواليه ناس كتير، 5000 واحد، والوقت اتأخر ومفيش معهم أكل، لكن كان في ولد صغير يدوب معه 5 ترغفة وسمكتين 2، مفيش غيرهم، والناس اللي هياكلوا كانوا أكتر من 5000 واحد. المسيح مسك 5 ترغفة والسمكتين بين إيديه وباركهم وادى التلاميذ عشان يوزعوا على الناس. وحلت بركة المسيح وفضلوا يوزعوا في الخمس ترغفة والسمكتين على كل الناس، والأكل مخلص لغاية كل واحد ما خد كفايته. وبعد ما الكل شبع جمعوا البواقي وملوا 12 قفة بالأكل اللي فضل. المسيح في إيديه البركة، والحكاية دي حصلت أكثر من مرة. والمسيح طلع الأرواح الشريرة اللي كانت في الناس، في ناس كتير كان فيهم شياطين، كانوا أول ما يشوفوا المسيح يخافوا ويصرخوا، وكان المسيح يؤمر الأرواح النكسة تخرج منهم، يرتاحوا ويرجعوا عقلين. يا مريح ناس مساكين كانت الشياطين مبهدلاهم، خلاهم المسيح يرجعوا عقلين ويعيشوا محترمين وسط الناس بعد ما كانوا بيصرخوا ويقطعوا هدومهم ويجرحوا نفسهم بالحجارة. وكان المسيح سلطان على كل شيء، حتى على الريح والبحر. في مرة كان التلاميذ راكبين مركب ومعهم المسيح، وكان نايم في آخر المركب. الريح هاجت والموج علي والمركب ابتدت تغرق. جري التلاميذ على المسيح وصحوه قالوا له الحقنا أحسن حنغرق. المسيح قام وأمر الريح والموج يسكتوا، سكتوا في الحال. والناس كانت بتشوفه تتعجب وتقول ايه ده، حتى البحر والريح بيسمعوا كلامه وينفذوا أوامره. مبارك اسم الرب يسوع المسيح. لكن الأكثر من ده كله إن المسيح كان ليه سلطان على الموت، الموت اللي محدش يقدر يقف قدامه ولا يأخره. المسيح كسر شوكته وانتصر عليه. في مرة شاف المسيح جنازة شاب صغير وحيد أمه الأرملة، وشاف الأم بتبكي على ولدها، صعبت عليه، قرب من نعشه ولمسه وقال للميت قوم، قال في الحال ونزل من على كتاف الناس. مرة تانية كان في راجل اسمه يايروس في بلد اسمها كفر نحوم، الراجل ده بنته ماتت، والمسيح راح البيت قبل ما يدفنوها ومسك ايد البنت الميتة وقال لها قومي، قامت على طول. والأكثر من كده كمان انه في مرة قوم واحد اسمه لعازر كان مات واندفن في القبر 4 ايام وجدته خلاص لتنت، المسيح راح عند القبر ونادى عليه وقال له قوم واطلع من القبر، قام الميت وطلع وهو ملفوف بكفنه. قال المسيح للناس حلوه وخلوه يروح. الناس كلها تعجبت من قوة المسيح وقدرته على الموت. ده معنى ايه؟ معناه بسيط خالص، معناه ان المسيح مش انسان زي باقي البشر. مين يقدر يقوم الميت بكلمة يقولها؟ مين غير ربنا؟ محدش يقوم الميت ويرد فيه الروح من تاني الا اللي خلقه. ممكن حد يقول ما كان في زمان نبي اسمه إليشع قوم ميت. لا لا لا، في فرق كبير، في فرق كبير بين إليشع والمسيح. إليشع لما قوم الميت ما قوموش بكلمته هو ولا بقوته هو، إليشع صلى واتضرع لربنا وربنا استجاب له والميت قام بقوة ربنا. لكن المسيح قوم الميت بقوته هو وبأمره هو وسلطانه هو، لأن المسيح هو الله في الجسد. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك للأبد. آخر أيام المسيح على الأرض أضاها في مدينة أورشليم في القدس. كان بيعلم الناس بالنهار ويطلع الجبل بالليل يصلي. لما قرب العيد اتلموا عليه كهنة اليهود اللي كانوا بيكرهوه ودبروا مؤامرة عشان يقتلوه. بعتوا عساكر مع تلميذه الخاين يهوذا وراحوا البستان اللي كان بيصلي فيه طول الليل، مسكوه وخدوه لبيت رئيس الكهنة، استهزأوا بيه وضربوه وجلدوه. كان ساكت ما تكلمش ولا كلمة. لما طلع النهار خدوه للحاكم الروماني بيلاطس، اشتكوه وقالوا انه بيهيج الناس وعايز يعمل ملك بدل قيصر. بيلاطس حقق معاه، ملقاش فيه اي ذنب. بعته الهيرودس حاكم تاني حقق معاه، الحاكم ده برضه ملقاش فيه عيب، رجعه تاني لبيلاطس. ام بيلاطس قال لليهود انتوا بتقولوا الراجل ده على انه بيفسد الناس، انا حققت معاه قدامك اهو، مفيش فيه اي حاجه غلط، ولا هيرودس كمان مفيش حاجه يستحق عليها الموت. صرخوا قالوا اصلبه، حاول يسكتهم مرة واثنين وثلاثة، صراخهم زاد أكتر وأكتر. بيلاطس خاف منهم وحكم عليه بالصلب زي ما كانوا عايزين. أخذوا المسيح لمكان اسمه جلجثة وحطوه على صليب خشب ودقوا في ايديه ورجليه المسامير وعلقوه بين اتنين لصوص. الناس اللي كانت ملمومة حواليه كانت بتقول لو ده صحيح هو المسيح كان نزل من على الصليب وخلص نفسه زي ما خلص ناس كتير قبل كده. لكن المسيح فضل معلق على الصليب ورفع عينيه لفوق للسماء ونادى وقال يا أبي يا أبي اغفر لهم سامحهم هم مش عارفين بيعملوا ايه. وبعد كده مات. فعلا الناس ما كانوش فاهمين بيعملوا ايه ولا عرفوا ان المسيح جه مخصوص عشان يتصلب عننا ويموت. كان متهيالهم ان المسيح ضعيف وان اعدائه هزموه وصلبوه وخلصوا عليه. ده مش صح. هو كان عنده القوة والقدرة وكان يقدر في اي لحظة ينزل من على الصليب. في حياته عمل معجزات اكبر من كده، لكنه برغبته قبل الصليب عشان يموت بدل الخطاة اللي عايزهم يتوبوا ويرجعوا ويطلبوا الغفران. ده الغرض اللي جه عشانه. قبل ما يجي بسنين طويلة كتبوا الأنبياء عنه بالتفصيل، كتبوا ازاي حيتولد وازاي حيتصلب وحيتحمل الضرب والشتيمة والإهانة وهو ساكت زي ما حصل تمام. كانت قوة المسيح في سكوته زي ما كانت في كلامه. كان قوي في ألامه وهو بينفذ هدفه. محدش قدر يمنعه من الصليب اللي جاء عشان يتصلب عليه نيابة عن البشر اللي حبهم حب فوق الوصف والخيال. موت المسيح ما كانش نهاية القصة. تالت يوم حصلت حاجة عجيبة، حصلت زلزال عظيمة وملاك من السماء نزل وتحرق الحجر وتفتح القبر والمسيح قام من الموت بقوة عظيمة تمام زي ما قال لتلاميذه قبل كده. قال لهم انه هيتصلب وهيموت وهيقوم من الموت تالت يوم. قال لهم كده بس هما ما فهموش. قام المسيح من الموت وظهر للتلاميذ والناس كتير 40 يوم وبعدين صعد للسماء على السحاب، لان المسيح هو القيامة والحياة واللي آمن بيه لابد هو كمان يقوم الموت وينال الحياة الأبدية معاه هنا وفي السماء، لأنه هو نفسه قال أنا هفضل معاكم طول الأيام والآخر الزمن.